إنه الموت كأس وكل الناس ذائقه وشاربه، الملوك والعبيد، الرئيس والمرؤوس، الغني والفقير، الكبير والصغير، الصالح والطالب، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أجوركم يعني الأعمال التي كنتم تعملونها في الدنيا. اسمع، فمن زحزح عن النار، يعني أبعد عن النار، أبعد بعمله وبرحمة ربه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفائز، هذا هو الناجح، هذا هو السعيد الفطن الذي كان يعيش في الدنيا كما أمره ربه فقد فاز. وما الحياة الدنيا التي كنتم تعيشون فيها إلا متاع الغرور. أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت دائما كما في سنن النسائي من حديث أبي هريرة، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وقال عمر في رواية: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. فالمسلم لابد له دائما أن يتذكر الموت والنهاية حينما يعيش، حينما يجمع المال، حينما يذهب ليعمل، أو حينما يدخل بيته، حينما يرى أبناءه، حينما يرى رفقائه، حينما يرى أحبابه، يعلم أنه سيأتي اليوم، إما أن يفارقونه أو يفارقهم هو، سيأتي اليوم أن يذهب إلى القبور، إلى القبور فلا يعود. وإن المسلم عباد الله إن كان دائما يتذكر الموت والنهاية تجده يكون على استعداد للموت. فليس ثمة أحد بيننا مخلدا. أفإن مت فهم الخالدون، يعني يا رسول الله أفإن مت أنت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. لو كان أحدا خلد لخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله أخبر فقال: كل من عليها فان. فالسعيد الذي يتذكر الموت دائما ويعلم أنه في الدنيا مسافر أو كعابر سبيل، تصور عابر سبيل، رجل يسافر من مكان إلى مكان، إلا أن في مسيره قد تعب من السفر فجلس على مكان ليستريح قليلا ثم يقوم ويواصل السفر والمسير. هذه الجلسة البسيطة التي جلست تسترح فيها هي الدنيا، ثم تواصل مسيرك إلى ربك، ثم تواصل مسيرك إلى يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي أخبر الله أن الجميع من لدن آدم لقيام الساعة، الإنس والجن الكل يحشر يوم القيامة، وكل يوفى عمله. فالسعيد من استثمر حياته في طاعة الله، السعيد من فطن لماذا خلق، حينما يقرأ قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلقك هي العبادة، فإياك أن تنشغل بالدنيا وتترك العبادة. ذكر الموت عباد الله ينفع الإنسان المسلم، والإنسان منا أيها الكرام لا ينفك عن حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يكون في ضيق وكرب وهم، والحالة الثانية أن يكون في نعمة وازدهار ومنة ورزق وسعة. إما رجل فقير مبتلى مريض، هذا الرجل إذا كان ذاكرا للموت فذكر الموت ينفعه، لأنه يعلم أن المرض الذي هو فيه لا يدوم، وأن الفقر لا يدوم، وأن الظلم لا يدوم، وأن الله سيجزيه عن ذلك إن صبر يوم القيامة الجنة. فهنا ذكر للموت ينفعه، والآخر إن كان في نعمة في أهله وسعة في رزقه وفي ماله وفي صحته. إن ذكر الموت أيضا فإن ذكره للموت ينفعه، لأن ذكره للموت يجعله لا يميل ولا يركن إلى الدنيا، ولا يركن ولا يظلم بماله أو بولده أو بمنصبه أو بسلطانه، لأنه يعلم أنه سيفارق كل هذه الأشياء. نعم عباد الله، يقول الدقاق رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، نشاط العبادة، قناعة القلب. حينما يتذكر الإنسان دائماً أنه سيموت وأنه سيترك المال والأبناء والدنيا بأسرها، تجد أنه يعجل التوبة دائماً. حينما يجلس ويتذكر ذنبه الفلاني الذي وقع فيه، والذنب الآخر والآخر، وكلنا صاحب ذنب، ويتذكر أنه سيموت ولا يدري متى وأين يموت، تراه يعجل التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن القلب حي منشغل بالموت، وهي الحقيقة تعجيل التوبة. وترى عنده نشاط في العبادة، عنده نشاط في الطاعة، يعلم أن الصلاة تنفعه يوم القيامة فيكسر منها، يعلم أن الصيام ينفعه يوم القيامة فيكسر من الصيام، ويعلم أن قراءة القرآن تسوق صاحبها إلى الجنان يوم القيامة فيكسر من الطاعة، لأنه يعلم أن الطاعة تنفعه يوم القيامة. وترى عنده القناعة بما رزقه الله، القناعة برزقه. والآخر الذي لا يذكر الموت تراه يسوف في التوبة، وتراه لا يقنع بكفافه وبرزقه، ولا ترى عنده نشاط في العبادة والعياذ بالله. السلف الصالح عباد الله كانوا يتذكرون الموت والقيامة دائما. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يجمع العلماء وهو خليفة المسلمين، فيتذكرون الموت والقيامة فيبكون كأن جنازة بين أيديهم، سبحان الله. وكان سفيان الثوري، سفيان الثوري رحمه الله إمام أهل الحديث، كان إذا ما ذكر الموت لا ينتفع به أياما، يعني يأتيه السائل: يا إمام ماذا تقول في كذا وكذا؟ فيقول: لا أدري لا أدري لا أدري، لأن ذكره للموت نغص عليه حياته، سبحان الله. وكان يزيد الرقاشي رحمه الله يقول، يقول لمن؟ يقول لنفسه. تصور إنسان يخاطب نفسه، نعم، لكنه ليس بمجنون، بل هو من أعقل الناس. الذي يحاسب نفسه دائما هذا من أعقل الناس. يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ الآن أنت تستطيع أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، تستطيع أن تصلي 12 ركعة، تستطيع أن تقوم 11 ركعة من الليل، تستطيع أن تصلي ركعات الضحى أو 4 ركعات أو 6 أو 8 ركعات صلاة الضحى، تستطيع أن تصلي نوافل مطلقة، لكنك إن مت قضي الأمر، ولو صلى عنك البشر بأجمع لا يقبل. ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ تصور الرجل من حبه في الصلاة والطاعة يتصور الصلاة بعد الموت. من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى يقول الله يرحم فلان عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، وهو مع هذا وذاك في قبره ينتظر الفزع الأكبر، أتدري ما هو؟ إنه النفخ في الصور. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. إن سكرات الموت عباد الله أشد من ضرب السيوف ونشر المناشير. نحن لم نذق ذلك، لكننا نقيس على ذلك. اسمع، لما يجرح أو يصاب الإنسان بجرح في بدنه تراه يتألم آلاما شديدة. لماذا؟ لتعلق الروح بالبدن. فما بالك إذا كانت الروح هي المقصودة بالآلام والكربات، فكيف تكون الآلام؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاطب الصحابة والتابعين ويقول لهم: قاتلوا فوالذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش. ألف ضربة بالسيف أهون من الموت على الفراش. بل تقول أم المؤمنين رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، نزل بي مرضي الأخير بأبي وأمي وروحي وكياني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل بحبيبكم مرض الموت، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده الشريفة في ركوة ماء، يعني علبة ماء، ثم يضع يده على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو خير من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. فتدخل أم المؤمنين، فتدخل عليه سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء، فتقول: يا واكرب أبتاه، تجد أباها يتألم من سكرات الموت، فتقول: واكرب أبتاه. فيقول: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فما الذي أعددناه عباد الله لذلك اليوم؟ والموت ليست المصيبة في الموت فحسب عباد الله، إنما المصيبة فيما بعد الموت، وإنما المصيبة في انقطاع العمل، المصيبة في أن عداد الحسنات يتوقف. وهذا الذي كان يعصي الله، هذا الذي كان لا يصلي، هذا الذي كان لا يصوم، هذا الذي كان يسمع الغناء، هذا الذي كان يتعامل بالربا، هذا الذي كان يقطع رحمه، هذا الرجل ما زال عنده الأمل طالما أنه حي، ما زال عنده الأمل طالما أنه يعيش حيا، لأنه بيده أن يتوب، فإن تاب قبل منه وتغير الحال. لكن المصيبة عباد الله إن أتاه الموت وهو تارك للصلاة، هذه المصيبة. إن أتاه الموت وهو مصر على الكبائر، هذه هي المصيبة. إن أتاه الموت وهو ما زال يتعامل بالربا، ما زال يأكل الميراث، ما زال يعصي الله تبارك وتعالى، هذه هي المصيبة. اسمع، فتفكر يا عبد الله في الموت وسكراته وصعوبة كأسه ومراراته. فيا للموت من واعد ما أصدقه، ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب، ومبكيا للعيون، وهادم للذات، وقاطع للأمنيات، وميتم للبنين والبنات. فهل تفكرت عبد الله في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من غطائك وفراشك إلى عرر، وغطوك من بعد لحافك بتراب ومضر. فيا جامع المال، فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مال سوى الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب. فأين الذي جمعته من المال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ مهما جمع ومهما حصل الإنسان من الدنيا أيها الكرام، فلا يأخذ معه من الدنيا إلا كما قال الشاعر: نصيبك مما جمعت الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحموط. هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هارون الرشيد الخليفة الراشد قال لهم عندما أتاه مرض الموت: احملوني إلى قبري. فحملوه إلى قبره، فلما ذهبوا به إلى قبره نظر إلى قبره، ثم نظر إلى السماء وبكى وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. الله أكبر. يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. فمهما بلغ ملك الملوك وسلطان السلاطين فكله إلى زوال، كله إلى زوال، ولا يبقى إلا ملك الله تبارك وتعالى. فأنت أيها المسلم اعلم علم اليقين أنك يوم القيامة تود لو أن أهل الكرة الأرضية جميعا يذهبون إلى النار وأنت الوحيد إلى الجنة، لما ترى من عذاب الله تبارك وتعالى. فما زالت الفرصة أمامنا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله وأن نستعد إلى هذه الحقيقة التي تنتظرنا جميعا، ألا وهي الموت. فالسعيد من جعل الموت دائما مصب عينيه، السعيد من لا يغتر وتأخذه الدنيا بزخرفها وبجمالها عن طاعة ربه تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. أما بعد، عباد الله، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر حديث عهد بدفن، يعني ما زال مدفونا، قبر حديث عهد بدفن، يعني دفن هذا الميت من زمان قريب. فنظر النبي إلى القبر ونظر إلى الصحابة وقال لهم: ركعتان مما تنفلون وتحقرون من صلاتكم يضيفهما هذا الميت لعمله، يضيفهما هذا الميت لعمله، خير له من سائر دنياكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل الميت وإن كان من الصالحين وإن كان عمله يخوله إلى الجنة إلا أنه يتمنى لو عاد إلى الدنيا ليصلي ركعتان مما تحقرون، يعني تنظرون إليهم بكأنهم أمرهم هين قليل. صلاة النافلة، بعض الناس يقوم ليصلي النافلة لكنه لا يعظمها كما يعظم الفريضة، تراه ربما يصليها سريعا وربما لا يطمئن فيها. مما تحقرون وتنفلون، يعني تحقرون لا ربما لا تعطوها العظم الذي تعطونه لصلاة الفريضة، تسرعون في أدائهما. مما تحقرون وتنفلون، يعني نافلة ليست فريضة، يضيفهما هذا الميت إلى عمله خير له من سائر دنياكم، فما بالكم برجل مسلم يترك الصلاة من أجل مشاهدة القرآن، وآخر يترك الصلاة من أجل العمل، وآخر يترك الصلاة من أجل أشياء لا تساوي شيئا. عباد الله، إن العبد يوم القيامة إذا ما وضعت الموازين ونشرت المناشير فإن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله كله إنها صلاته، وهذا إن دل فإنما يدل على عظم شأن الصلاة. إنما صلاته عباد الله، كيف للمسلم أن يقصر في صلاته؟ كيف للمسلم أن يقصر في صلاة الفجر؟ بعض الناس يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكنه يأتي إلى صلاة الفجر وتراه يقصر فيها والعياذ بالله، هذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، والمسلم سيحاسب عليهن 5 صلوات يوم القيامة، فلا بد للمسلم أن يعي هذا جيدا. إخوة الكرام، الله عز وجل يقول: حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حتى إذا بلغت التراقي، يعني الروح بلغت التراقي، يعني خلاص انتهى الأمر، سيترك الدنيا، سيودع أهله، سيترك ماله، سيترك زوجته ويذهب إلى قبره بمفرده كما أخبر ربه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرادى الحاج فلان أو الأستاذ فلان أو الوزير أو الأمير أو الملك، فرادى بلا منصب بلا ولد بلا شهادة بلا قوة بعملك فقط كما خلقناكم أول مرة. انظر إلى طفل ما زال مولودا لا يعي شيئا من الدنيا ولا يعرف شيئا وليس له قيمة بين الناس إلا عند أبيه وأمه، لا سلطان له ولا مال ولا كيان، أنت ستذهب إلى ربك هكذا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هل من راق؟ هل من شاف يشفي ذلك الرجل الذي يحتضر الآن وظن أنه الفراق؟ أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أتدري ما هي المصيبة؟ المصيبة حينما يفتح الكتاب كتاب هذا المقصر، كتاب هذا الساهي الغافل في الدنيا، فإذا به فلا صدق ولا صلى. يا رب سلم سلم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ويقول الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ذلك يعني الموت، ما كنت منه تحيد يعني ما كنت منه تفر. جميعنا يفر من الموت، جميعنا يذهب ويجري من الموت. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتذهب إلى الطعام إذا ما شعرت بالجوع، وتذهب إلى الشراب إذا ما شعرت بالظمأ. ثم ماذا عباد الله؟ أيها القوي الزكي، أيها الفتي العبقري، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. انظر إلى ذلك الرجل الذي نام على فراش موته وقد التف حوله الأطباء والأحباب والأبناء والزوجة والأقارب، كل يريد له العلاج والشفاء، كل يبذل له جهده. دار الأطباء وحاروا، إلا أنهم يريدون أمراً، وملك الملوك يريد أمراً آخر. لكن لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تؤخر إنساناً قدر الله له الموت في وقت معين أن تؤخره عن ذلك الموت. ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها. هذا الرجل الذي ينام على فراش موته كان قوياً، كان صحيحاً، كان صاحب منصب، صاحب جاه، إذا تكلم يسمع لصوته، وإذا ما أمر يؤتمر بأمره ويفتح له الأبواب. لكنه الآن ينام على فراش موته، ربما لا يستطيع أن يحرك شفتاه بلا إله إلا الله. وهنا الموفق من وفقه الله، والمخزول من خزله الله. فإذا نظرت إلى ذلك الرجل وقد شحب لونه وتجدع جلده ويشعر بزمهرير قارز يسحب من أنامل قدميه وأطراف رجليه، فإذا أفاق هذا المسكين في لحظة صحوة بين السكرات والقربات ووعى من حوله، فإذا بزوجته وإذا بأبنائه وإذا بأحبابه، فكأنه يخاطبهم بلسان حاله أو بلسان مقاله، فيقول لهم: يا أبنائي، يا أحبابي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا الذي بنيت لكم القصور، وأنا الذي عمرت لكم الدور، وأنا الذي نميت لكم التجارة، فمن يزيد في عمري عاما أو عامين أو شهرا أو شهرين أو ساعة واحدة أو ساعتين. وهنا يعلو صوت الحق تبارك وتعالى، فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح وأنتم حينئذ تنظرون إلى ذلك الذي يحتضر الآن ونحن أقرب إليه منكم يعني ملائكة الموت ولكن لا تبصرون يعني لا ترونهم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل تستطيعون بأموالكم بجيوشكم بمدى وصل إليه العلم عندكم أن تعيدوا هذه الروح إلى الجسد ولو لساعة واحدة؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين يعني هذا الرجل الذي يموت الآن، هذا الرجل كان من المقربين، كان يصلي في جماعة، يحافظ على صلاة الفجر، يحفظ لسانه، كان يصوم رمضان، كان يخرج من زكاة ماله، كان لا يؤذي جيرانه، كان يذكر ربه بلسانه، كان في حسن معاملة مع أهله وجيرانه، يشهد له المسلمون بذلك. فأما إن كان من المقربين، مقرب من من؟ أمقرب من الوزير؟ أو مقرب من رئيس؟ أو مقرب من مسؤول؟ لا، مقرب من ملك الملوك. فأما إن كان من المقربين إياك أن تحزن عليه. لماذا؟ لأنه ينتظر، اسمع، فروح وريحان وجنة نعيم. بمجرد أن تخرج روح العبد الصالح من جسده إلى ملائكة الموت خلاص. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على المسلم الصالح كرب بعد أن تخرج روحه من جسده. إن كان صالحا مخلصا من أهل الصلاة والصيام والقرآن، كان يقتدي بهدي محمد سيد الأنام، كان يترك لحيته تشبها برسوله لا تشبها بالكفار، كان يقصر ثوبه تشبها برسوله لا تشبها بالكفار، هذا العبد الصالح. ولكم مثال ذلك عباد الله، شابا صالحا في العشرين من عمره أو يزيد، أتى ليصلي صلاة الفجر، قام ليصلي النافلة فوقع على الأرض، حملوه إلى المشفى فإذا بالطبيب يأتي فيراه بصحة جيدة، ذهب ليأتي ببعض الأدوات ليسعفه، فلما عاد وجده قد فارق الحياة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ووجد الرجل الذي كان معه من سيارة الإسعاف يبكي بكاء مريرا، قال له: ما الذي يبكيك؟ والرجل يستمر في البكاء: ما الذي يبكيك؟ فقال: أيها الطبيب، إن هذا الشاب قال لي: كل الطبيب هذا لا يتعب نفسه، فإني والله ميت الآن، فوالذي نفسي بيده، إني أرى مقعدي من الجنة الآن أشم رائحة الجنان. كل هذا لمن؟ لعبد صالح يحافظ على صلاته، أتاه الموت وهو ذاهب إلى صلاة الفجر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين صالحا أيضا لكن المرتبة أقل من المقربين، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة. سبحانك يا من أنهيت بالموت آمال الحكام والقياصرة. سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهد إلى ظلمة اللحود، ومن التمتع بالنساء والغلمان إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب. فسبح باسم ربك العظيم. أخيرا حتى لا أطيل عليكم أيها الآباء والأحباب، الموت يأتي للجميع، الموت لا يفرق بين شاب وعجوز، لا يفرق بين قوي وضعيف ومريض، لا يفرق بين مسلم وكافر، لا يفرق بين صالح وطالح، الموت يأتي للجميع. وأنت تعلم هذا، لكن بعض المسلمين يغفل عن هذا، وللأسف يأتي الموت إلى البعض وهو مقصر وغافل عن آخرته، يأتي الموت إلى البعض وهو ما زال مقصرا في صلاته، لا يصلي إلا يوم الجمعة، ولا يأتي إلا إذا قارب الخطيب على الانتهاء، يترك الصلاة من أجل العمل أو من أجل اللهو والعياذ بالله، ما زال يتعامل بالربا، ما زال يسمع الغناء والموسيقى والعياذ بالله. هذا يعيش في غفلة، ثم يقول يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. إياك أن تكون من هؤلاء. أفق من سكرتك أيها الغافل، وتحقق أنك عن قريب راحل. يا سالك طريق الغافلين، ويا راضي بطريق الجاهلين، متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين ذهب؟ رحم الله من اعتبر وتأهب. خرج المغرور من الدنيا فما صحبه سوى الكفن، خرج إلى بيت البلايا والعفن. آه لو رأيته قد حالت به المحن، وتغير هذا الوجه الحسن. أين الحبيب الذي كان وانتقل؟ أين كثير المال وطويل الأمل؟ أما غدا كل في لحده مع العمل؟ أين الذي تنعم في قصره وتنعم في ملكه؟ أليس في قبره نزل؟ آه لو تعلم كيف غدا وسار، لقد سال في اللحد صديده، وبلى في القبر شديده، وهجره حشمه وعبيده. فالتوبة التوبة عباد الله قبل أن يغلق الباب بيننا وبينها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لا تجعل الموت يأتي لأحدنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل الموت يأتي لأحدنا إلا وأنت تائب علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.